بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، توفى سنة 60 و200 ألف. وقفنا عند قوله رحمه الله باب ما جاء في السحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، هذا من حيث اللغة، خفي ولطف سببه، خفي ولطف، خفي ولطف سببه، هذا السحر. واصطلاحا هو عقد ورقى، عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور وعقله فتمرض أو تقتله. عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور أو عقله فتمرض أو تقتل، تمرض أو تقتل. والسحر ورد ذكره في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة، وهو من عمل الشيطان ومن أعمال اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر يا الشياطين. والسحر له تأثير، فهو حقيقة مؤثرة وليس أمرا خياليا محضا، بل يؤثر حقيقة، لكن هذا التأثير بقدر الله وإذن الله الكوني، هذا التأثير بإذن الله الكوني وبقدره. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني. فالسحر يؤثر بالضرر بإذن الله، الله تعالى يأذن كونا، ربما شاء أن يقع السحر أو أن يؤثر السحر. والسحر لا يكون إلا بالكفر، لا يتم تعلمه إلا بعد أن يكفر الساحر بالله. لا يمكن الإنسان أن يكون ساحرا إلا إذا كفر، بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. في أحد الأقوال في تفسير سورة البقرة: وأنزع على الملكين ببابل هاروت وماروت، أنهما ملكان أنزلا ابتلاء للناس امتحانا بتعليم السحر، فلا يعلمان أحدا السحر إلا إذا كفر، ويخبراني إنما نحفظ فلا تكفر. لازم إحنا شغلة كفر، يعني الكفر ما يبقى. وما يعلمان أحد حتى يقولا إنما نحفظ فلا تكفر. إذن لا يمكن الإنسان يكون ساحرا إلا إذا كفر، ولذلك تجد أن السحرة دائما يقدمون الكفر قربان للشيطان، يترك الصلاة، صلاة العصر، صلاة الجماعة، يترك الواجبات، يصلي بدون طهارة، يكتب المصحف يكون عائد النجاسة، يلقي بالمصحف في أماكن قذارة، يدوس كتابه والعياذ بالله على كتاب الله على مصحف، يفعل أفعال منكرة وفاحشة لكي يرضي الشيطان حتى يخدمه ويعلمه السحر. إذ لا يمكن أن يتعلم شخص السحر إلا إذا قدم الكفر ثمنا لذلك. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر. وذلك الساحر كافر، الساحر كافر. بعض أهل العلم قسم السحر إلى أقسام، قسم به كفر وقسم ليس بكفر، لكن هذا شيء من باب التوسع على اللفظي أو اللغوي للسحر، وسيأتي في الباب التالي. إن يقول السحر يكون بأدوية وعقاقير، أو يكون السحر بالتعاون مع الشيطان. الذي يكون بالأدوية والعقاقير هذه لا تخلق الضرر خصما أو ضررا، أن يستخدم عقاقير وأدوية أو أعشاب تؤثر في الناس تمرضهم، هذا ضرر، هذا ضرر عادة ليس بالسحر الواضح. السحر المعروف الصلاحة هو الذي ينشأ عن الأسباب الخفية في التعامل مع الشيطان، التعامل مع الشيطان. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا، الضمير يعود إلى متعلمي السحر، متعلمي السحر. علموا لمن اشتراه أو تعلموا، تعلموا يا ما أقوله، أنا أقوله المحاضر كرر إجلس إجلس. وقد علموا لمن اشتراه أي تعلموا ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له نصيب في الآخرة أي من أجر وثواب، ليس له نصيب في الآخرة بل عمله الحاضر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي يتكلم عن الذين يتعلمون السحر كما في سورة البقرة. والآية الثانية في هذا الباب قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قال عمر السحر، قال عن يهود: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا حال يهود يتعاملون بسهل إلى الناس، هذا إلى الآن اليهود هم أساتذة السحر في العالم، يتعاملون مع الشياطين ويتعاملون مع السحر بصور لا يعلم بها إلا الله، صور شنيعة في السحر اليهود منذ القديم. وفيهم خزي المعارض أن جدهم لبيد بن أعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عقد له سحر في مشط وشامة في شعره. ولذلك اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر، قال عمر السحر الطاغوت الشيطان، والطاغوت يشمل الشيطان وغيره. الطاغوت كما قال أهل العلم رؤوسهم خمسة: الشيطان، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس لعباد نفسه، ومن عبد وهو راضي، ومن ادعى علم الغيب. التعريف الجامع للطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده. جبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي موعد. وهذا أيضا تفسير ببعض الأفراد، طبعا يشمل الذي يدعون علم الغيب كالكهان، كهان يدعون علم الغيب. طواغيت كل ما تجاوز، كل من تجاوز حده يعتبر طاغوتا، ما يدعى الربوبية أو يدعى الألوهية أو يدعي علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله، يفضل حكم البشر على حكم رب البشر، هذا طاغوت. أو دعا الناس إلى عبادته أو عبده وهو راضي، كل هؤلاء طواغيت. فمن أصحاب الطواغيت الكهان، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، سواء كان الأمور غائبة أمور مسروقة أو الأمور المستقبلية، هذا طاغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغث المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجاه. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا ابتعدوا. الاجتناب ابتعاد. اجتنب الشيء ابتعد عنه لأن الجنابة من البعد عن جنب عن بعد فبصر فيه عن جنب أي عن بعد يعني كونوا في جانب وهي في جانب كونوا في جانب وهي في جانب والأمر الاجتناب أبلغ من النهي عن فعل الشيء. لو قيل لك لا تدخل هذا المكان نهي عن دخوله الأبلغ من ذلك أن تقال ابتعد عن هذا المكان أيهما أبلغ في النهي أن يقول لا تدخل المكان أم يقول ابتعد لا تدخل ممكن تقيف جنب الباب لكن ما تدخل ولا ما دخلت لكن ابتعد معنا شو مش بعيد ممنوع على الاضطراب ممنوع على الاضطراب اجتنبوا ابتعدوا اجتنبوا السبع المبقات المبقات المهلكات ثم فسر هذه السبع وفي هذا في تعليم بالعدد التعليم بذكر عدد لضبط المعلومة دي. لو قال اجتنبوا الشرك والسحر ربما نسي من يسمع واحد أو اثنتين لكن لو قال اجتنبوا السبع المبقات يبدأ فيحسن شرك بالله السحر قتل النفس الكريمة حكم اليتيم تولي من زحف المصائب صحيح إذا نسي واحدة يعلم أنه نسيها لأنه يعرف العدد وهذا العدد ليس للحصر هناك موبقات أخرى غير هذا هناك كبائر مثل عقوق الوالدين وهذه أيضا الموبقات لكن غير مذكورة في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن وفي قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات جدال تشويق للصحابة تشويق للصحابة لكي يعرفوا ما هي السبع الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات قال هذا ليقوله الصحابة وما هن تشوق شرعيب الأعناق تشوق الأذان لمعرفة هذه السبع الموبقات ما السبع الموبقات قال وما هن فقال الشرك بالله أولى الموبقات الشرك بالله الشرك بالله تسوية غير الله بالله تسوية غير الله بالله هو أعظم الذنوب كما في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورى معنا أن الشرك ترتب عليه مصائب خمس ما هي الشرك بالله ترتب عليه خمس مصائب طيب من واحد يا حرام عليه دخول الجنة لا يغفر خالد مخلد في النار أبدا نعم مخلد في النار أو هنا يحرم الشفاعة أين أشرك ذا يحبط عملها هذا كله مترتب على شرك بالله يحبط عمله لا يغفر لا ما تنفعه الشفاعة لا يدخل الجنة ويخلد في النار هذا خمس مصائب بشرك بالله إذا هو من الموبقات بل هو رأس الموبقات لكن بغى الدعاة أن يعتنوا بهذا الداء معالجة وتحذيرا منه يعتنوا بباب قضية التوحيد ومعالجة آثار وأضرار الشرك لأنه مرض من مات عليه لا علاج له في الآخرة إذا بلغت الحجة وسمع النصيحة وسمع التوحيد وأعرض واستكبر ومنع الشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين والسحر الموبقة ثاني السحر لأن السحر كفر سيادة كافر السحر السحر كافر السحر كافر والسحر لا يكون إلا بالكفر كما في آية البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر وقتل النفس التي حرم الله لها بحق، قتل النفس المعصومة والأنفس المعصومة التي لا يجوز قتلها. أربعة ما هي؟ قبل أبو واحد المسلم المعاهد الذمي المستعمل المسلم معروف. الذمي هو من كان من أهل ذمتي بمن يدفعون الجزية، هذا ذمي. بلد من الكفار فتحت وبقي أهله على رضوا أن يدفعوا الجزية، فيقال واحد ذمي الذي يدفع الجزية هذا ذمي لا يجوز قتله. المعاهد هو الذي بين المسلمين وبينهم عهد الكفار، عهد بأن لا بين الكفار القتال، أن لا قتال. مثلا المسلمون في بلد الكفار تعاهدوا على أن لا يقع، أن لا يتقاتلوا، أن يوقف القتال، أن توقف الحرب. فهذا المعاهد لا يجوز قتله، وقتل معاهدا لم يرح الجنة، لأن بين المسلمين وبين الكفار عهدا، فهنا لا يجوز قتل المعاهد. ده ثاني. ثالث المستعمل. المستعمل هو الذي دخل بعقد أمان، هو الذي طلب الأمان وأعطي أمان. لو أن كافرا من بلد محارب أراد الدخول لغرض لزيارة قريب أو لزيارة أو لسبب من أسباب فطلب أمانا وأعطي أمان، لا يجوز قتله. المستعمل لا يجوز قتله. إذن هذا هو الذمي والمعاهد والمستعمل، أربعة أنفس محرمة: المؤمن والذمي والمعاهد ومن والمستعمل. وأكل الربا، كذلك الربا من المبقات، الربا من المبقات، سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل. وأكل مال اليتيم، كذلك من المبقات، لأن اليتيم ضعيف أن يؤكل ماله، هذا من الموبقات والعياذ بالله. والتولي يوم الزحف، يعني الفراغ، إذا التقى الجيشان، جيش الإسلام وجيش الكفر، أن ينصرف أحدهم ويولي هاربا، يترك إخوانه وزملائه في ساحة المعركة. هذا من الكبائر، الواجب أن يثبت مع إخوانه، وإذا أراد أن ينسحبوا جميعا، لكن لا يولي الدبر يهرب ويترك زملائه ويواجهون الموت، بل يقف معهم. وما كتب الله جل وعلا سيصيبه، فخير له أن يموت رجلا من أن يموت جبانا، يقف. هذا من الكبائر، الفرار والزحف، التولي، لأنه يترك ثغرة يتسبب في إهلاك المسلمين. إذا كان صفا جيشان وانتقل جبعان فهرب، من هرب من الصف فإن هذا يؤثر في معنوياتهم ويغري الأعداء ب قتل المسلمين، يمكن الكفار من المسلمين، لكن هذا من الكبائر، يعرض نفسه وإخوانه للهلاك. من هذا يعرض نفسه وإخوانه للهلاك، هذا من الكبائر، التولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أيضا من الكبائر، قذف المحصنات. ومعنى المحصنات هنا محصنات العفيفات، وقيل حرائر، ولعل القول بالحرائر أقرب، لأنه قال الغافلات، ومعنى الغافلات العفيفات عن الزنا التي لا يخطر ببالهن هذا الأمر، يعني غافلات عن الفواحش. فالقذف الرمي والزنا، والمحصنات الحرائر، والغافلات أي التي لم تخطر الفاحشة ببالهن، لم تخطر على بالهن. والإحصان يأتي في كتاب الله بمعاني ثلاثة، ما هي؟ المحصنات تأتي بعدة معاني: متزوجات، الحرائر، والعفيفات. مثال بالزوجات قوله تعالى: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات، لا يجوز النكاح لامرأة وهي متزوجة، لا يجوز عقد على المتزوج والمحصنات من النساء. والمحصنات تأتي بمعنى العفيفات، فأتهن بأنهن محصنات غير مسافحات، هنا يعني عفيفات، محصنات غير أي عفيفات. ويأتي الإحصان بمعنى الحرية، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من لم يتمكن ماديا من الزواج بالحرائر فليتزوج بالأمة المؤمنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. في نص الآية المحصنات فمما المحصنات المؤمنات المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم محصنات المؤمنات. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني من لم يستطع تزوج حرة مؤمنة فيتزوج أمة مؤمنة. إذا هنا يعني الإحصان يعني بمعاني الزواج والحرية والعفاف. طيب قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا محصنات من عجب الحرائر، نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. نعم. أول الحرائر المتزوجات. فإذا أتينا بفاحشة أي الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات، عليها جلد 50 جلدة، نصف ما على الحرة. الحرة إذا زنت وهي بكر تولد 100 جلدة، الآمة إذا زنت تولد 50 جلدة. فالآية هنا لأن الحد الذي وصفه الجلد وليس الرجل، الرجل ما يمكن تصفه ونصف الجلد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا من كبائر قتل المحصنات الغافلات والنساء، أن يرمي النساء المؤمنات بالزنا، هذا من كبائر. يقرأ. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعا أي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربه بالسيف. والحديث رواه الترمذي في الحدود والطبراني والبيهقي. وابن حجر قال: إسناده ضعيف والباني ضعفه، ولكن العمل عليه، العمل على أن الساحر يقتل. حتى قال أحمد حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، عن جندب وعن حفصة وعن عمر كما سيأتي. إذن بعضهم رواه موقوفا، بعضهم رواه هذا الحديث موقوفا، يعني كلام جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني من كلام منه. إذا الساحر يقتل، والساحر يقتل ولا يستتاب، لأنه خبيث كذاب. الساحر لا يستتاب، وقال له التب سيقول تب ورجع إلى السحر مرة ثانية. إذا قبض عليه وهو يتلبس بالسحر ونجبه قتله، لكن لو تاب قبل أن يقتل عليه فتقوله صحيح، لأن الرجل تاب من السحر، تاب من السحر من نفسه دون أن يعقد عليه وترك السحر، من تاب تاب الله عليه، لأن سحر فرعون لما تابوا تاب الله عليه. قال ابن عباس: كان في أول النهار سحرة كفر وصاروا في آخره شهداء برره. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحرة. هذا في البخاري. عمر الخطاب أرسل إلى بجالة بن عبدة بعد لي بكتاب، من ضمن هذا الكتاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، إذا وجدتم ساحر أو ساحرة فاقتلوهما، مقصود الساحرة والساحرة. قال فقدرنا ثلاث صاحبة يعني ثلاث نساء سواحرة. لذلك يقتل الساحر والساحرة. لا يفرق بين ذكر وأنثى. كان الساحر رجلا أو كانت امرأة ساحرة تقتل. يجب قتل الساحر. هذا في البخاري. هذا يدل يرجح القول بأن الساحر يقتل. صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بغفل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حفصة بنت عمر كما روى مالك في الموطأ أنها أمرت بغفل جارية لها سحرتها. أمرت أن أفتد لأنها تقتل. وقد يكون من الحاكم. الحاكم هو الذي يقيم أحد السحر. والذي يقيم حد السحر. لكن إذا لم يقيم الحاكم حد السحر هل يجوز لعوام الناس أن يقتلوا؟ الأصل أنه لا يجوز. كان بعض أهل العلم يقول إن قتل الساحر قتله بعض الناس ولم يترتب على ذلك مفسدة فلا بأس. لو في قريب من القرى بعيدة والحاكم لا يحكم الشريعة والحاكم إذا عظموا مع السحر لا يقتل السحر. وكان هناك ساحر يؤذي الناس هذا شديد وتمكن بعض الناس من قتله دون أن يترتب على ذلك مفسدة فقال بعض العلم يجوز. لكن هذا فيه صعوبة لأنه قد يقتص من القاتل ويؤخذ به ويعدم بهذا الكافر فذرع مفاسد أكبر. في الغالب يكون فيها مخاطرة. لكن إذا لم يترتب عليها مفسدة لم تجر على من قتله محاكمات أو تجر عليه جرائم أو قضاء. وأنا بعض أهل العلم قال بالجواز. لكن أصل دائما الحدود يقيمها الحاكم لكي لا تفتح باب الافتياد على الحاكم ويتسلط جماعة من الناس على شخص يقول قتلناه وجدناه ساحرا. فقد يفتري بعض الناس الكذب على أحدهم ويقتلونه ويقولون وجدناه يتعامل بالسحر تفتح باب الافتيان. لكن الأصل أن الحاكم هو الذي ينفذ الحدود ويقتل من وجب عليه القتل. لو كانت في المنطقة نايا وقتلتم بالحق يعني وقتلت على مين؟ ما هو ده كلام مرفته هنا الشيخ مغبيل رحمه الله إنه إذا كان بالخفاء ولم يترتب عليه مفسدة بعد التيقن أنه ساحر ويقتل السحر ويعمل السحر على اليقين درجة اليقين. لكن هذه فيها كما قلنا فيها صعوبة بتجيب مباحث الشروط الجنائية وذيب ويقتصم ويدي المحكمة ويقول لك كتل الشيعة وهم يسموه شيعة لك الولي الصالح كتل الولي الصالح هو كافر. في الغالب يجر له مفاسد غالبا تجر إلى مفاسد. لذلك لا ينصح بذلك يتركه إلى الله. غالبا ما يجر إلى مفاسد. الحاكم الذي هو المسؤول أمام الله من القيام بهذه الحدود. تاجر المخدرات من حد المسيح المخدرات هذه حد فيها تعزير. تاجر المخدرات يقتل تعزيره. وكذلك صح جندب وقال أحمد عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الساحر إذا قتل عمل الناس من شأنه يفكك بيوت ويشتت أسر ويفشل من كان في دراسة وفي عمل ويسبب في كوارث. لذلك الساحر الخبيث يجب أن يباد من المجتمع لأن الساحر مفسد في الأرض فقتله متعين ويقوم بقتل الحاكم. الحاكم هو الذي يقتل كما تقدم هو الذي يتولى قتله وإراحة الناس من شره. هذا عند الحاكم. لكن لا تفتح باب التعدي. هذا نقول أرجح وأرجح. نقول الصحيح أن الذي يقيم الحد على الساحر هو الحاكم ليس أحد الناس. أيوة. لا يورث الساحر الكافر والكافر لا يرث، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لا يرث المسلم والكافر والكافر المسلم لا يرث، ويرث الكفر يقرا. قال المصنف رحمه الله: باب بيان باب المسائل، فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة مرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلقنا، واضح. الثانية تفسير آية النساء اللي هي الجبت والطاغوت، عمر قال الجبت السحر والطاغوت شباب مرة. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، نعم مرة. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت قد يكون جنيا وشيطان قد يكون إنسيا، قد يكون إنسيا مثل الكهان والسحرة كلها ولا طواغيت هنا. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات في النهي مرة واحدة. السادسة أن الساحر يكفر، يكفر كما تقدم لقول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرنا. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، نعم يقتل ولا يستتاب، لماذا؟ لأنه خبيث، خبيث النفس، لو استتيب فإنه يتوب في الظاهر ويرجع إلى العمل، يرحل محل ثاني، يسافر بلد ثاني ويضع السحر، مبعث السودان نصفه ساحر يقول تبت، يخلوه يمشي يسافر لندن ويقيم السحر، يمشي يسافر الخليج، يسافر العراق، مشي محل يعمل سحر ما في فايده. لكن اذا قبض على الساحر يقتل ولا تقبل توبته. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ يعني هذا السحر موجود فيه في عهود متقدمة، يكون عهد من الأمة السابقة موجود السحر، من بني إسرائيل السحر موجود. كيف؟ الجبت السحر، السحر الطاغوت والشيطان، الطاغوت والشيطان كما قال ابن خطابنا. وقال الجبت كل ما لا خير فيه، الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن خبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: ظنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلى هنا. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء ما حكمها، بيان حقائق هذه الأشياء ما حكمها. أول المؤلف بيان باب مجموعة أو عدة أحاديث. أول هذه الحديث حديث قبيصة، قال أحمد حنبل حدثنا محمد بن جعفر، محمد جعفر هو غندر يلقب بغندر، يلقب بغندر محمد بن جعفر قبل ذلك شعبة، غندر يعني مشاغب، قال اجلس يا غندر اسكت يا غندر، فصار لقبا له لقبه شعبة. محمد بن جعفر يلقب غندر، قال حدثنا عوف، عوف بن أبي جميل الأعرابي، عوف بن أبي جميل الأعرابي عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة، وقبيصة تعلم قبيصة بن مخالف الهلالي أو غيره من اسمه وقفت على اسمه، قبيصة بن مخارق الهلالي الذي مر في صحيح مسلم في المسألة. فما سيهن يا قبيصة سحتا يأكله صاحبه سحتا. يعني مسألة لا تحيل إلا لحد ثلاث حديث غير صعود فاقة حتى قام ثلاث من الحجة يقولون لما صابت فلانا فاقة حد المسألة وروي تحمل حمالتها فحلت دول مسألة حتى مصيبة ورجل تحت ماله جائحة فحلت دول مسألة حتى مصيبة قواما أو سداد من العيش أو سداد من العيش فما سواهن يا قبيصة من مسألة سحت يأكله صاحبه سحته تعلم قبيصة نفسه المخالف. على كل صحابي اسمه قبيصة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم شرح عوف هذه الكلمات. العيافة في اللغة مصدر عافة يعيف عيافة عافة يعيف عيافة وعاف الشيء إذا كرهه أباه عاف هذا الطعام يعني لم تقبله نفسه عافه يعني كرهه عيافة. قال عوف العيافة زجر الطير. العرب كانوا يزجرون الطائرة فإن ذهب الطائر شمالا صار يجيب الطير ولا حمام ولا فرس يفكه لو طارت يمين يسافر طارت شمال يترك السفر. وكانت قبيلة بنو رهب مشهورة بالعيافة بالطيرة حتى قال الشاعر خبير بنو رهب فلا تكن مرغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. بنو لهب مشهورون كانوا مشهورين بالطير أو العيافة. فقال عيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. الطرق الخط يخط بالأرض هذا كله خطوط سحرية يوحي الشيطان. يعني هذا الخط الذي يخط بالأرض شخبة الأرض هذا من وحي الشيطان من وحي الشيطانيين كل هذا من جبن العيافة والطرق خط يخط يخط لماذا بوحي الشيطان. طيب جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية حفظ السلمي أن معاوية قال يا رسول الله من الرجال يخطون فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. هذا الجواب أو هذا كلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام في سؤال معاوية بن حكم السلمي هو من باب التعليق على محال من باب التعليق على أمر لا يمكن الوصول إليه. فإن ذلك النبي يخط بالوحي وهذا يخط بالظن أو بالوحي الشيطان فلا يمكن يوافق خط ذلك الخطاط خط النبي لا يمكن وهذا من باب التعليق على محال لأنه شتان بين الخطين النبي يخط بوحي الله وهذا يخط بوحي الشيطان فلا يمكن يوافق الخط والخط هذا من التعليق على محال كما قال ابن عباس لنكد الحروري لما سألوا عن قتل الصبيان قال لا تقتل الصبي قالوا كتبت تسألوا عن قتل الصبيان فلا تقتل الصبية إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وهذا ممكن محال محال يعني واحد يقرأ في الشعر ماشي يكتب يقول هذا الغلام سيرجم وأبوه طغيان وكفره لا يمكن هذا لا يكون إلا بوحي ووفعته عن أمره إلا أن تعلم من الصبي ما علم الخضر من الصبي الذي أو الغلام الذي قتل وهذا تعلم على محال كذلك كان النبي الأنبياء خطف ورافع خطف فذاك هذا الباب التعليق على محال علق عامل لا يمكن الوصول إليه إن العيافة والطرقة والطيرة تشاور واصل طيرتي من زق الطير لكنها عممت يعني الطير صار أشمل من زق الطير تشمل التطير بالأيام بالشهور بالأماكن بالأسماء يتشاءب الإنسان إذا سمع كلاما هذا كله من الطيرة العرب كانوا يتشاءبون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص ذكر بعوض آخر شهر وإذا خرج سامي بيته ورأى إنسان أعور يقول هذا اليوم يوم نحس يوم شوف يتشاءب وإذا وجد إنسانا كسيحا يقول اليوم ذا يوم مكسح ما هو ما هو يتاج اليوم ذا منحوس من شفت زوجة خائفة اليوم ذا يوم نحس هذا التطير هنا إن العيافة والطاقة والطيارة من الجبت والجبت كما ذكر مر معنا هو كل أمر لا خير فيه كل أمر لا خير فيه قال حسن والجبت قال الحسن الحسن قال الجبت رنة الشيطان رنة الشيطان فسر الحسن البصري الجبت أنه رنة الشيطان والظاهر أن المراد برنة الشيطان أي وحي الشيطان فهو من وحي الشيطان وإبدائه من وحي الشيطان وإبدائه ووجه كون العيافة دي العيافة وجه كونها من السحر من جبت وجبت هو السحر قيل هو السحر هو كل ما أخير فيه على قول أن جبت هو السحر لماذا وصفت العيافة بأنها جبت أو من جبت لأن العيافة يسترد فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له إلى أمر ليس له حقيقة ليس بسبب شرعي ولا حسي فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي السحر أمور خفية والجب هذا الطير أمور خفية يعني ما علاقة أن يطير طائر يمين أو شمال بالأمر المراد فعله هناك علاقة ما في علاقة فالذي يبني فعله على هذا الطير طار يمين أو شمال هذا يعتبر قد استند على ما لا حقيقة له أو على أمر خفي كذلك السحر نعم اللغة من باب اللغة السحر من باب اللغة والشرع يعني لغة والشرع يعني هو استند إلى أمر خفي ليس له وجود حسي ولا وجود شرعي يعني حتى له تأثير في تحصيل الأمر الأول طبعا ما عنده علاقة لا علاقة له يعني سنة إذا تطير زي الطير وطار الطير يمين الشمال فذهب أو رجع ليس له علاقة بالأمر الكائن والحاصل ما عنده علاقة وشاركه في الخفاء في خفاء السبب شاركه في خفاء السبب حتى في الأطعمة والمأكولات كيف؟ سرعة الذي معنى اللغوي هذا معنى اللغوي أنا عافا الطعام إذا لم تطب به نفسه إذن هو اعتمد على العمل الخفي كذلك السحر هو اعتماد على الأمور الخفية وجه الشباب طيب اقرأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس اقتبس يتعلم اقتبس يتعلم والاقتباس أصل في اللغة أن يأخذ قبسا من النار شعلة من النار ما حكى الله عن موسى عليه السلام لعل يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الاقتباس هو أن يأخذ شيئا أو قطعة أو قبسا فمن اقتبس شعلة يتعلم وشعبة طائفة طائفة أو وربي هنا مسألة أو باب من أبواب النجوم، علم النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم أي تعلم علما من علم النجوم، من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، لقيناها وهذا حديث، علم التنجيم قسمان. القسم الأول علم التسيير، التسيير وهو الاستدلال بحركة النجوم وسيرها على الاتجاهات والأبعاد والفصول، الاستدلال بحركة النجوم وسيرها على الأبعاد والاتجاهات، وهذا مباح، وهذا مباح وسيرها، وهذا مباح لا إشكال فيه. النوع الثاني علم التأثير، هو أن يعتقد أن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، هو أن يعتقد أن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، علم التأثير. هذا العلم علم التأثير ينقسم إلى قسمين كذلك، إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسها فهذا كفر أكبر أو شرك أكبر، إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر، أما إذا اعتقد أن النجوم سبب في الأحداث ليست مؤثرة بنفسها لكنها أسباب في التأثير فهذا شرك أصغر، إذا اعتقد أن النجم فاعل مؤثر بنفسه فهذا كفر وشرك أكبر، أما إذا اعتقد أنها لا تفعل بنفسها لكنها أسباب، أسباب التأثير فهذا شرك أصغر. فالحديث هنا يتناول علم التأثير، فمن يوم علم التأثير الاعتقاد أن هذا النجم لها تأثير، فقد اقتبس شعبة من السحر. كذلك وجه الشبه بين علم التأثير وبين علم التأثير، علم النجوم القسم الذي نعنيه قسم التأثير، وجه الشبه بين من السحر هو خفاء الأسرار كذلك، كما أن السحر اعتماد على الأمور الخفية فالتنجيم أيضا هو اعتماد على الأمور الخفية، يعني من أنبأ، من أنبأ المنجم أن النجم هذا له علاقة به الحديث الفلاني، هذه أمور خفية، ذلك وجه الشبه أو وجه عد التنجيم أو علم التنجيم وجه عده نوعا من أنواع السحر، وجه الشبه بينه وبين السحر هو الخفاء السبب أنه استناد إلى أمور خفية، لذا الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني إذا زاد اقتباسا زاد أخذا من السحر. وفي الشبكة المقدم هو الاستناد إلى أمور خفية، السحر استناد إلى أمور خفية والتنجيم استناد إلى أمور خفية. قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. أورد المؤلف حديث أبي هريرة من النسائي من مرفوعا: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، عقد عقدة ثم نفث فيها والسحر يكون بالعقد، وشيء نفثان في العقد، عقد بالعقد الشعر أو كذا يأخذه ويفهم فيه ويتلو ويقرأ تعوذات أو طلاسم وابتهالات للشياطين وكلاما شركيا لينعقد السحر. من فعل هذا بغى السحر، وبغى السحر بغى الكفر، وبغى السحر بغى الكفر، كفر أكبر، أشرك شركا أكبر، لأن السحر كما تقدم كفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر لمن خلاه، تقام في الآخر ما عنده في الآخر أي حق. من عقذ عقدة ثم نفذ فيها فغى السحرة، وهو السحرة وقد أشرك. ومن تعلق شيئا ووكل إليه، هذا في التمائم والرمان، من تعلق شيئا أي من التمائم ووكل إليه، وهذا وعيد، يعني يجعل هذا، جعل هذا الشيء الذي تعلقه به عبادا له، وهذا وعيد. الله جل وعلا إذا وكل الإنسان إلى شيء فقد إذا تخلى الله عن عبده، هذا من صور الوعيد، لأن الإنسان محتاج إلى الله جل وعلا في كل طرفة عين، يحتاج إلى الله جل وعلا في كل لحظات عمره. فلما الله تخلى عن عبده فإنه لن تقوم له قائمة، ومن تعلق شيئا موكلا إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العهد هي النميمة قالت بين الناس؟ رواه مسلم. أي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العهد؟ والعهد هنا على وزن الحمل، العهد ينطب هنا بالتاء من خطأ، وعضوا قرأ تصحيفا العضة، نعم صحفها بالعضة لعله كان جايعا. قال: هل هذا نبيكم ما العضه؟ العضه فسره بذلك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله النميمة، العضه النميمة، والعضه مأخوذ من القطع، العضه بمعنى القطع على وزن الحبل والوعد، العضه القطع، والقلعة يقال لها عضة، الجزء يقال له عضة، عضة وعضين، عضين أجزاء، اللي نجعل القرآن عضين، يعني شو؟ أجزاء. قال ابن عباس: عضين جعلوا أجزاء، آمنوا ببعض وكفروا ببعضهم. والعظة القطعة، العظة القطعة في اللغة العربية، يعني هذا يأتي كثيرا، هذا الوزن العظة. ولماذا سميت النميمة بالعض؟ لأن النميمة تقطع العلاقات بين الناس، النميمة تقطع العلاقات بين الناس، تفرق، تقطع الأواصر بين الناس، فيعادي القريب قريبه وهو يعادي، يكون كل شخص يكون عدوا لما كان صديقا له بالأمس بسبب النميمة. إذا قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ قال: النميمة القالت بين الناس. والنميمة هي نقل كلام بغرض إفساد، أن تقول كلام الشخص يقول لفلان قال هيك كذا وكذا، ينتهي خبره. تقول فلان سمعته يتكلم فيه كذا وكذا، هذا يفعله بعض ضعاف الناس والحمقى ممن يدعون طلب العلم، ينقلوا كلام المشايخ بعض في بعض فيه. ربما جلس أحد المشايخ في مجلس وذكر ذلك الشيخ شيخا آخر وانتقده في مسألة، فيهرب أو يهرع هذا الطالب بهذا الكلمة يجري بالي كنت في مجلس مع الشيخ والشيخ سوي عنك وقال فيه كذا وكذا، يوقف صدره تجاهه. هذا هو العطاء، هذه النميمة. ليس كل كلام يسمع يقال، ما كل كلام سمعته فإنك يجب عليك أن تنشره، بل هناك من الكلام ما يجب عليك أن لا تنشره. ليس كل كلام سمعته من أحد الناس في آخر لست مكلفا بإيصال ما قاله الناس فيه، هذا من النميمة، ليس هذا من البلاغ الواجب. يعني سمعت شخص يتكلم في آخر فتذهب إلى ذلك الشخص المتكلم وتقول فلان قال فيه كذا وكذا، ما الفائدة؟ ربما يصلحان، ربما يتراجع ذلك من كلامه، قد يتراجع القائل من كلامه ويعتذر له ويتصالحان، ربما يتصالحان. لكن النميمة تعتبر مفرغة، وتشبه بالسحر، النميمة تشبه السحر من جهة أن السحر يفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين المرء وأخيه، كلاهما مفرق. النميمة مفرق، القالط بين الناس، القالط بين الناس، كما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه فالنميمة تفرق بين المرء وأخيه. ألا أذكركم ما العضح؟ قال هي النميمة القائلة بين الناس. وفي هذا التعليم بالسؤال، التعليم بالسؤال، ألا أذكركم، ألا هل أذكركم ما العضح؟ هنا استعد الصحابة الجماعي هذا العلم وهذه المسألة الجديدة الفائدة الجديدة، فقالوا شرابت عناقهم وتشوفوا لمعرفة ما العضح، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي النميمة القال بين الناس. اقرأ. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، من البيان من طبع ضيق، من طبعا أي بعض البيان، إن من البيان السحر، البيان هو الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة. وهذا الحديث له سبب ورود، كما قال ابن عمر قدم رجلان من المشرق فخطبان فعجب الناس ببيانهما، كانوا فصحاء في الكلام، خطب هذا وخطب هذا، فتعجب الناس من كلامه، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يعني البيان يشبه بالسحر من جهة التأثير في القلوب، كما أن السحر مؤثر كذلك البيان مؤثر، كما أن السحر له أثر في العقول القلوب كذلك البيان له أثر في العقول القلوب. ربما يأتي الخطيب فيخطف في الناس فيحركهم، يحركهم يهيجهم على أمر ما، أو ربما كانوا هايجين فيسكنهم، كانوا في هياج يأتي خطيب فيسكنهم، أو كانوا ساكنين فيأتي خطيب فيحركهم يهيجهم بالبيان بالفصاحة والتأثير والبراعة في استعمال الكلمات. فشبه البيان هنا بالسحر من جهة التأثير، كما أن السحر تأثير على العقول فكذلك البيان والفصاحة والبلاغة والخطابة لها تأثير في العقول كذلك، إن كان بالحق أو كان بالباطل. وهذا البيان هو يؤثر، أحيانا يؤثر في الحق إيجابا وقد يؤثر في الباطل كذلك سلبا. إذا قوله إن من بيان سحر لبيان واقع هو من وقع في أثره، يعني هذا البيان إن كان بيانا لحق يؤثر تأثيرا إيجابيا، وإن كان بيانا لباطل يؤثر تأثيرا سالبا. إذن المؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث في هذا الباب، باب بيان شيء من أنواع السحر. السحر ذكر من أنواع السحر النجوم، وذكر منها ماذا؟ البيان، وذكر النميمة، وأيضا ما ذكر العيافة والطرف والطيرة، ذكر هذا كله من جزء من السحر، وذكر أيضا بعد ذلك السحر وعلم التنجيم وعقد العقد والنميمة، كذلك ختم بالبيان. أقرأ. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرف والطيرة من الجد. تقدم. الثانية تفسير العيافة والطرف. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم. الرابعة أن علم التنجيم أمر به علم التأثير، والاعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، وهو من السحر باعتبار أنه أشبه السحر في الاستناد إلى أمور خفية. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، من السحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، من السحر، لأنها تفرق بين الناس كما السحر تفرق بين المرء وزوجه. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أن من ذلك بعض الفصاحة، بعض البيان، يعني من البيان إلى سحرة، يعني من الفصاحة من بيان ما يؤثر كتأثيره السحري. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكاهن، كهان جمع كاهن، والكاهن هو من يدعي معرفة المغيبات، من يدعي معرفة المغيبات سواء كان في المستقبل أو في الحاضر الغائب. أورد حديث مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه السلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولا في طبع عندكم فصدقوا ما يقول، لكن رواية مسلم ليس فيها بزيادة. رواية مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. السؤال مجرد سؤال يختلف عن السؤال والتصديق. إذا سأله فقط فإن العقوبة أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أما إن سأله وصدقه فقد كفر بالقرآن، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا السؤال، إذا سأل الكاهن سأله سؤالا ولم يصدقه فإن العقوبة أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أما إن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن سأله ليبين كذبه فهذا جائز لا بأس، كما قال، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، سأله قال: ماذا خبأت لك؟ سأل ابن صياد ليختبره. كذلك لو سأله ليظهر عجزه وكذبه أمام الناس، كما وقع لبعض الدعاة أنه لقي دجالة يدعي من الغيب، فقال له: كم في جيبي من النقود؟ قال: خلاص افتح الغيب، جيبي في قروش، كم في جيبي من النقود؟ فحجز عن الجواب، ودائما السحرة يتعاملوا مع الشياطين. بعضهم ذكر في إحدى محاضراته من كان ساحرا وتاب، ذكر قصة ولا أدري صحتها من ضعفها، منسوب إلى حجاج بن يوسف. أنا حجاج سأل شخصا عن يدعي من الغيب، أخذ حصى وعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة في يده، ثم قال كم عندي من الحصى؟ فقال كذا، ذكر عدد. فأخذ المرة الثانية خمسة من الحصى دون أن يعد، قال كم فيها؟ قال لا ما أعرف. فقال كيف عرفت في الأولى ولم تعرف في الثانية؟ قال الأولى سألت وسواسي فسأل وسواسي، شيطان اتصل بقريني ولا معدها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حتى كان الشيطان يحسب معه. فأخبر الشيطان الدجال لمرة ثانية لم يحسب، ما حسب، فلم يستطع الشيطان أن يخبره بعدد الحصى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الأول في من سأل سؤال محرم، سأل كاهن، والكاهن كل من دعم رجل سواء كان رجلا أو امرأة، صاحب الكف والفنجان أو الرمالي أو ست الودع أو غيرها، كل من يدعي الغيب فهذا كاهن. من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاته أربعين يوما، ومن سأله وصدقه فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه كذب القرآن الكريم حيث قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. أخرى. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على فرق. من هو الأربعة؟ أبو داود وهو سليمان ابن أشعث السجستاني، سليمان ابن أشعث السجستاني توفى سنة 275، والترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي توفى سنة 279، والنسائي أبو نعم ابن ثورة سين بسين سين وورة تاء وصل 279، وابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، محمد بن يزيد القزويني توفي تقريبا 279 كذلك، والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 300 وكسر تقريبا، وآخر أصحاب الكتب الأربعة موتا 304 أو 5 تقريبا في النسائي أبو عبد الرحمن النسائي. إذا قيل أربعة فلهم أربعة، وإذا قيل خمسة من الخامس؟ أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل توفي سنة 241 هجرية. وإذا قيل السبعة فمعهم من؟ الشيخ البخاري ومسلم. إذا قيل التسعة فزد عليهم الدارمي والموطأ تقريبا، لكن نادر ما يستعمل صلاح التسعة. السبعة هم البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنة أربعة. طيب اقرأ. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كما تقدم عرافا، العراف الذي يدعي معرفة الأمور الغائبة، العراف عنده داب ومسروقة، سيارة ومسروقة، يأتي العراف يقول له أريد سيارة، فيتصل هذا العراف بشياطينه يخدمه، أو يأتي الكاهن، الكاهن يدعي المغيبات فيسأله عن شيء ويصدقه هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله منقوصا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه البزار بإسناد جيد. نعم، ليس منا هذه عبارة من صيغ الوعيد، ليس منا، هذه من صيغ الوعيد ولا تدل على الخروج من الإسلام مطلقا، يعني أحيانا قد تدل وأحيانا قد لا تدل، يعني من غش ليس منا، ليس كل غشاش يعتبر خارج عن الدين، ليس منا، ليس من طريقتنا أو من منهجنا أو ليس من سنتنا، وهي من ألفاظ الوعيد. وبعض العلم يقول لا تفسر، لكن هي تفسر بحيث لا يحكم على فاعل بالخروج من الملة إلا إذا كان الفعل محجع عن الملة على حسب الحال، يعني ليس منا على حسب حال المذكور، قد يقول ليس منا ليس من الإسلام، أو ليس منا ليس من السنة، أو ليس من منهجنا، يكون خرج عن السنة أو خرج عن الطاعة أو خرج عن الملة إذا فعل فعل مكفر. ليس منا من تطير أو تطير له، تطير تشاءم أو تطير له، بعضهم يتولى الطيرة يكون قاعد ولا ماسك له طير ولا مسافر، أي جيب الطير يمسك الطير يقول شو لك الخير شو لك الله سفر دي يسجي الطير يمين يسافر شمال يخلي السفر. فليس منا من تطير صاحب الموضوع أو تطير له، زيّرت له الطير زيّر له طيره لمعرفة أمره هل هو خير أو شر، أو تكهن أو تكهن له، مش كده؟ ليس منا اقرأ ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن، كهان معروف ادعاء من غيب، أو تكهن له، تكهن أو طلب ذهب إلى كاهن يسأله، وكان كفر ادعاء من غيب كفر بالله تعالى، وأن ليس منا يكون تكفيرا له، أو السحرة كذلك السحر كفر، السحر كفر ليس منا من السحرة تعاطى السحر، أو سحر له ذهب إلى ساحر وقال له افعل لي كذا كما يفعل النساء يذهبن إلى السحرة كثيرا لربط أزواجهن لمنع أزواجهن من الزواج عليهن أو لانتقام من بعض الناس، والنساء الضعفين يجاد إلى السحرة أرجعنا إلى السحر والعياذ بالله، فليس منا من سحر أو سحر له أو ومن أتى كاهنا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقهم يقول كما تقدم وقد كفر، مثل ما تقدم تصديق كفر بالقرآن، لأن القرآن قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. يقرأ ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. مما قيل في العراف والذي يدعي معرفة الأمور الغائبة والمسروقة، العراف عراف ليعرف مكان المسروق أو الضال أو الأشياء الغائبة، والذي يدعي معرفة الأمور الغائبة المسروقة أو الضالة هنا. وقيل هو الكاهن، قيل عراف هو الكاهن، والجمع بين عراف والكاهن أن كليهما يدعي ماذا؟ إما غيبة. يقرأ قيل الكاهن والكاهن الذي أقرأ. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني قيل الكاهن الذي يخبر عن مغيبات، الكاهن يتكهن بما يقع في يتنبأ بالغيبيات يقول لك حيحصل كذا وكذا، هذا كاهن. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. إذن كل ما ذكر الجامع بين هذه التعريفات كلها أن الكاهن والعراف أن كل منهما يدعي علم الغيب. وقال أبو العباس في قوم يكتبون أبا جاثم وينظرون. لا، قال أبو العباس ابن تيمية عرافه وقال أبو العباس ابن تيمية العراف العراف اسم العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذا كل ما يدعي من الغيب يسمى عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا أو صاحب خط أو قاري كف أو قاري فنجان أو ست الودع، كل هؤلاء عرافون وكهنة. وقال كل هؤلاء عراف أو كاهن، أمر بذلك واسع، لأن الجامع بينهم هو ادعاء علمي الغيب. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاثم وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد أي الحروف وينظرون في النجوم يعني منجمون، يكتبون أبا جاد أي هذه حروف أبجد هوس، حروف أبجد هوس حطي كلام، هذه حروف أبا جاد أبيض هوس قط كلام سحف فخرش فخف ضفر للحروف الجدية، يكتبون هذه الحروف ويظهروا في النجوم، يدعون أن هناك علاقة بين هذه الحروف وبين النجوم في حوادث أرضية. هؤلاء دجالون. قال ما أرى من فعل ذلك من خلاق، ليس له نصيب. إذا يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني قرب بين الكتابة والنظر في النجوم، الواو والحال، والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها، يربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. هذا شو الدين كل هذا ما نعم قد يكون سحر وقد يكون كهانة من باب الدين الشعوذة من النجوم والتحرص الكذب، يعني ادعى ان هذا حروف وان هذا النجم وهذا حرف واكتب كلامه مع النجوم ويصدر احكاما بناء على هذه الروابط الفاسده. من فعل هذا ليس من الله من خلق، وهذا منجم، هذا يعتبر منجما. ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلق اي من نصيب. اذا كتابه ابا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظروا في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سحث الأرض. لك معنى الحرف ده مع النجم ده معناها هيحصل كده، الجملة دي كده مع النجم الفلاني ده معناها هيحصل، ما هيحصل كده، حي مطر حي جحر يعني جد قحط جائحة مرض يأتي مثلا تأتي حروب، كل هذا بالربط بين هذه الحروف والنجوم، وكل هذا من الدجل. بعض الناس في اللحن في نهاية اللحن الكتابة بتبدأ أنه وضعات كده وجد فيها فكين كده أحرف مقطعة هذا ينظر ما المقصود من ذلك، ما المقصود من هذه الحروف. جرام نية فيها تدين الأرض معي كيف؟ جرام نية فيها تدين الأرض معي 15 اللي بعدها فيها شوفها تاع الدجل وسحر، تلقى مربعات 9 مربعات تحسين من جهات تلقى 15 3 7 5 9 2 4 تلقى كل الجهات تحسبها 15 اللي فيها شغل سحر، فيها ما فيها من السحر هنا. هنا الحروف السحر لهم اصطلاحات، يعني مثلا عندهم حروف، الحروف دي مع حروف معنا عندهم ارقام معنا حروف، مثلا الميم 1 النون 2 الجيم 3 السين 4 ثم يكتب القرآن بماء 1 2 3 4 1 دي معنا ميم 2 نون 3 جيم 4 سين معنا شو؟ ماء منجس، يكتب القرآن بماء منجس، هذه شفرة عند السحرة. بدأ يكتبون حروف يكتبون أرقام، الأرقام بأي رقم بيشير لحرف، وهذا من الدجل ومن الشعوذة. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تطبيق الكاهن مع الجمال بالقرآن. نعم، لأن القرآن حسم قضية علم الغيب. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم. ادعاء المغيب كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. كذلك من تصير له. نعم. كل واحد عمران. الرابعة ذكر من تغير له. كذلك الخامسة. الخامسة ذكر من سحر له. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. إذا مراد أبا جاد هنا كتابة الحروف وربطها بالنجوم والاستدلال بهذه الكتابة مع النجوم على الحوادث الأرضية، سيحصل كذا وكذا وسيقع كذا وكذا، يقول لك طلع النجم الفلاني والنجم الثاني مع الحرف الفلاني بطريقة ما يربطون هذه الحروف مع النجوم في الاستدلال على ما سيقع في الأرض. هذا كله من الكهانة. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. من الفروقات أن قيل الكاهن والعراف مترادفان، الكاهن هو العراف نقول، وقيل العراف هو الذي يستطيع على معرفة الأمور، على الأمور الحاضرة الغاية الحاضرة المفقودة المسروقة والضالة، والكاهن هو الذي يتنبأ بالمستقبل، يتكاهن عن أمور المستقبلة، وقيل غير ذلك. والأقرب أن الكاهن والعراف كلاهما مشتركان في ماذا؟ في الدعاء المغيب. في الدعاء المغيب إذا قول بالترادف هو قول قريبة، كلاهما مشتركان في الدعاء علمي الغيب. طيب نقش هذا حد مواصف بس قادم الله تعالى أعلم. العراف يقول بها قبر لهم فيها محمد المشهر ولا هو ذات الدكتور كيف؟ المشهر طبعا المشهر هو ذاك أصلا، ذاك أصلا يكفر ابتدان، لكن الذي ذهب من أتى عرافا الذي ذهب إلى عرافا وسأله عن شيء وصدقه هذا يكفر. هنا سنة تصليق تأخر عادات وكذا نشوف هذا كفر بالله تعالى. هذه كان جاهلا يعلم، كان جاهلا يعلم وقال له لا غيب لله، قل لا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله، فلا يفرع غيب أحد إلا من يرتضى بالرسول. يعلم قال له هذا كلام مصادم بالقرآن الكريم. وعند الغرب يقول له قول أجيب يا شهرون، لا دجل استغاثة بالشياطين ده شرك. يعني الشياطين بالقال أنا كفرت أسمائهم جاهل. نعم في أحد يعني جاهلية مرة واحد أسمائهم يقولون يقول شنو يقول لك قلبه جشة قد ما أعرف السنة بيجي كده يقول لي ناس بيجي الناس أدبقوا كده وأقرأ القرآن كده كده السنة بيجي كده. يعني ما فهمت السؤال. يعني بعض الناس واحد جاء اسمه كده. طيب. يجي للناس ويقول لهم السنة بيجي كده. السنة بيجي. الناس بيجي يعني وباء وكده. هي زوجة يصوم كده زي ثلاثة يوم ويقرأ القرآن كده للكتير اسمه. هذه أول حاجة بدعة من جهة أنه أمر به هذه المسائل، وهي كذلك ادعاء لأمور غائبة. من لا ترى أنه سيأتي كذا وذلك هذا دجل، هذا دجل. آخر سؤال. مثلاً أحيانا الناس يقول إنه الحريق مثلاً إذا كان في سخانة شديد يقول اليوم بي مطر. دي توقعات، توقعات ما فيها إشكال. واحد مثلاً إذا جاء سحاب كثير ولو قلنا احتمال تنزل مطر، أو في سخانة هي احتمال السخانة دي معناها احتمال بالليل السحاب يتجمع يجي مطر. توقعات، التوقعات لا بأس بها، لأن توقع على سبيل التوقع ليس على سبيل الجسم والقطع. في البريد بتاع جهة شريان الناس تقول البريد جهة شريان التوقع جاءت منها المبرح إذا كان توقع فقط ويكون توقع عينه مدام البريد من جهة المشرق توقع بها طول انظار باب التوقع فقط ما في حرج، لكن ما في جزم ونزل غيث يعني لا يعلم متى ينزل مطر إلا الله جل وعلا. وحيانا بيجي البرق ويجي مطر خفيف أو ما يجي أو يجي قدام هنا مصر. هذا كان يعني يعني كيف؟ شهر روشنان لازم أنا أعترض يعني؟ طبعا طبعا طبعا اعترضوا ونتوري ناس إنه دجال وذا كلام كلام ما فيه ما في الغيب لله الغيب لله تعالى ولا سجبي ده فيكم أنا سندي فيه بده وري الله كم يتعلم الغيب ثاني إذا استطيع إنه ينكر منكر باللسان أو حتى باليد ينكر حقي هنا فعلم الناس يقول كلام غلط على قال الناس اللي يسمعوا يعرفوا إنه في ظل اعترأ إنه في رأي تاني إنه كلامنا ما كلام كلام يعني مسلم كلام نهائي أيوة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.